ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، ليبلغوا إلى الناس دينه الذي ارتضاه وهو دين الإسلام الذي رضيه الله للناس دينا منذ شاءت إرادته أن يجعل في الأرض خليفة. من له الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمم، أقروا في الأرض كلمة لا إله إلا الله بعد أن ضل الناس عنها إلى معبودات مختلفة متباينة، لم تغرهم الدنيا ولم يرهبهم الباطل ولم يسألوا الناس أجرا، وكانوا قمة المهتدين. اللهم صل وسلم وبارك عليهم وعلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارض اللهم عن صحابتهم وحواريهم والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، في الأسبوع الماضي ودعنا سورة ياسين، وها نحن اليوم مع أختها في الجوار، سورة والصافات صفا. وبين السورتين توائم وتعاون وتكاتف وترابط. سورة ياسين كما بينت لحضراتكم تناولت عدة جوانب، أهمها إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن شكك فيها أعداؤه، ولقد بينها الله سبحانه وتعالى بالقسم، بالقسم بكلامه وهو القرآن، فقال بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ومن الجوانب التي تناولتها سورة ياسين الحديث عن بعض الرسل السابقين وعن بعض الدعاة الصادقين، وذلك حين تناولت السورة الكريمة موقف الرسل الثلاثة من القرية التي أرسلوا إليها، فأنفت أن يكون الرسل بشرا، واعتبروا بشرية الرسل نقصا دعا إلى تكذيبهم في قولهم لهم ما أنتم إلا بشر مثلنا، عكسوا الحقيقة، عكسوا الأمر، بدل أن يفرحوا ويفتخروا بأن الله يختار رسله من البشر سئموا ذلك واعتبروه نقصا. ألأننا منكم سئمتم؟ كان عليكم أن تفرحوا وتقولوا إن البشر عظيم ومهم، والدليل على ذلك أن الله كرمه واختار منه. ولكنه الحقد على كل مخلص، الحسد لكل صادق في كل زمان ومكان في كل بلد ومع كل طاغية، دائما نرى الحقد يأكل قلوبهم إذا ما اختار الله غيرهم ليبلغ رسالته. ومن الدعاة الصالحين هذا الرجل المؤمن الذي يظهر لنا بين كل حين وآخر، رجل والرجال قليل، رجل والرجال قليل من المؤمنين، رجال يعني مش كل المؤمنين، من المؤمنين من دب من ايه الطبيعي، يعني بعض المؤمنين رجال والبعض الاخر اهو في طريقه لان يكون رجل، ما دام مؤمن اهو متمسك بايمانه في طريقه، من المؤمنين رجال. راينا الرجل المؤمن الذي صار كتله ايمانيه متحركه، وكيف لا يكون كذلك وهو الذي جابها القوم احده، يعني راجل جاب اهل القريه. ولذلك لما ربنا قال ان ابراهيم كان امه كان قولا صدقا، لان احنا راينا بعض الرجال اللي هم مش رسل، امه يواجه امه واجه قريه في غيره ابدا، القران حدده بانه راجل واحد، يعني لما ربنا قال ما قالش وجاء من اقصى المدينة من يقول يا قوم اتبع المرسلين، لان لو كان قال كده كنا قلنا راجل اثنين ثلاثة عشر مية، لا ده قال ايه وجاء من اقصى المدينة رجل واحد، ما قالش من يقول، يعني ما قالش وجاء من اقصى المدينة من يقول، لا قال ايه وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، رجل واحد زي فين؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله واحد لأن قبل كده ربنا قال إيه عن إبراهيم؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا واحد الواحد لا إله إلا الله. شوف راجل يعمل إيه. ومن الجوانب المهمة التي تحدثت عنها ايضا سورة ياسين قضية البعث، الجانب الذي يتعلق بالبعث. وزي ما قلنا الايمان الانسان دائر بين هذين الفلكين، المسؤولية والجزاء، المقدمات والنتائج، الدنيا والاخرة. يوم يقوم الانسان من بطن امه ويوم يقوم الانسان من بطن الارض. قول بس، لان الانسان بيقوم مرتين، مرة من رحم امه ومرة من رحم الارض، مرة من رحم امي الى الدنيا ومرة من رحم الارض الى الاخرة بين يدي احكم الحاكمين، ولا ثالثة لهما. ولقد اعترف بذلك الكافرون الذين كانوا ينكرون البعث، قالوا ايه؟ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، ما كنت بتقول يا مش باع نموت ونحيا على طول كده ساقية دوارة؟ لا، لما يجوا يوم القيامة يقولوا ايه؟ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. وبعدين يعيط يقول ايه؟ يعيط. وحاكم الظالم الطاهر لما يعيط يبقى مضحك، يبقى منظره حاجه كده يعني ما يصعبش على حاجه. ها يقول ايه؟ فهل الى خروج من سبيل. يأتيه الرد القاسم القاطع. الوقت بتقول كده، أتقول هذا الآن وقد كنت في الدنيا؟ ماذا كنت في الدنيا؟ اسمع، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرت. لما النبي والداعية الصالح يقول لك ادعو الله وحده تكفر. هنا ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. عجب، حين ندعوك إلى الواحد تكفر وحين ندعوك إلى التعدد تؤمن. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. اليوم لا حكم إلا للعلي الكبير. هذا اليوم الذي تعترفون فيه بالحياة مرتين والموت مرتين، وتعترفون بذنوبكم، وتطلبون خروجا من سبيل، وتطلبون سبيلا الى الخروج من هذا المأزق، الرد عليكم بماذا؟ الحكم لله العلي الكبير. من هو العلي الكبير؟ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينير فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وتدلل سورة ياسين على هذه القضية بالآيات التي سمعتموها الأرض أحياها الله ينزل عليها الماء ينزل عليها الماء فتهتز وتربو تربو يعني تزيد تنمو الأرض والليل يسلخ الله منه النهار والنهار يسلخ الله منه الليل والشمس والقمر الشمس تجري لمستقر الله والقمر يقدره الله منازل وكل ذلك تقدير العزيز العليم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والفلك المشحون وبعد ذلك تقسم السورة الناس بعد البعث الى قسمين جهنم للمجرمين والجنة للمؤمنين الجنة جهنم يقال لأصحابها اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون والجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وتنتهي بنا السورة الى موقف الانسان المخاصم لربه الناكر لقدرته في هذا المثل الذي ضربه الانسان وهو جاهل وهو خصيم قال من يحيي العظام وهي رميم اجابة من ايسر الاجابات وحكم كلما كانت الاجابة سهلة كلما كان الاقناع اوقع واقوى الاجابة ما تكون معقدة بالاقناع صعب لان بدي افهم الاجابة بدي اتعب فهمية عقلية عشان افهم لكن الاقناع يكون اقوى لما يكون ايه الاجابة سهلة واظن ما فيش اجابة اكثر من انك ايه اللي خلق مرة يحيي الثانية يخلق الثانية في حاجة اسهل من كده قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى اي بلى سبحانه قال وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له فيش غيره مفيش غير الكلمة دي في كل خلق يعني يقولها في خلق الانسان وفي خلق الحيوان وفي خلق المال وفي خلق وما يزيدش ما يزوق يعني ما فيش الدين يكون رجل كن رجل كن امرأة كن امرأة كن مال يكن مال كن ارض كن ارض كن سماء كن سماء انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون بعد ذلك يأتي الترابط بين ياسين والصفات في ماذا؟ سورة ياسين انتهت، يعني اتكلمت عن الرسل السابقين وعن قضية البعث وعن قدرة الله، تأتي تطالعنا سورة الصفات على هذا النحو. اولا هويتها، سورة الصفات لها هوية، لها بطاقة، يعني ما هيش ايه، مش من صوائد الايد، ولا هي الصورة لقيطة، مش لقيطة، لا، لها بطاقة. تاريخ النزول، مكان النزول مكة. تاريخ النزول تمام زي ما ذاكرين انت اهو علو. تاريخ النزول بعد سورة الانعام، عدد الايات 101 او 182 آية، يعني 181 على بعض العدادين، عند بعض العدادين، او 182 آية، وهذا هو الاقوى، 182 آية مكية بعد الانعام. عدد الآيات 182 آية. السورة في عمومها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. في مجملها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول انها تتحدث عن البعث، وهنا يتم نوع من التوائم معها صوت مين؟ ياسين. القسم الاول حديثها عن البعث. القسم الثاني انها تتحدث عن الامم السابقة على امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده ايضا موجود فين؟ ياسين. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء المرسلون. القسم الثالث ان هذه السورة، سورة الصافات، تتحدث عن اسطورة عجيبة، وهي ان المشركين ادعوا انه يوجد نسب بين الله وبين الجن، يقولون ان الله تزوج من الجن فانجب الملائكة. ها، اسطورة سخيفة، ادعوا ان الله كان بينه وبين الجن نسب، يعني ان الله تزوج زوجة من الجن فانجب منها الملائكة، ولذلك ظهرت عقيدة عبادة الشياطين. وهنا تتحدث هذه السورة عن هذا بقولها كما سنأتي عليه ان شاء الله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. هذه هي الثلاثة اقسام الكبار او العامة التي تتحدث عنها سورة والصافات صفة: الحديث عن البعث، الحديث عن الاولين الذين يتشابهون مع المشركين في تكذيب الرسل والدعاء، الحديث عن نسب مزعوم بين الله وبين الجن كان نتيجة هذا النسب انجاب الملائكة، ولذلك جعلوا الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى. هذه هي عموميات السورة في اجمال. مكية، نزلت بعد الانعام، عدد الايات 182 آية. اقسامها العامة: الحديث عن البعث، الحديث عن المكذبين الاولين، الحديث عن النسب المدعى بين الله وبين الجن، وهنا نجد التوافق والترابط والتواؤم بين السورتين المتجاورتين في المصحف المختلفتين في النزول. ثم علينا بعد ذلك، بعد هذا الاستعراض اليسير، ان نبدا الحديث فنقول بعون الله تبارك وتعالى: والصافات صفا. قيل كلام كثير في معنى كلمة والصافات، تناولته الكتب، ولكن في معظم هذه الآراء فإن الجميع أو المعظم من العلماء يكادون يتفقون على أن الصافات معناها الملائكة. صافات بمعنى صفوفا، يعني الملائكة يقفون صفوفا، ومن ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم مما فضل الله به أمته، أنه جعل صفوفهم في الملائكة في الصلاة كصفوف الملائكة. يعني فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومما فضلنا به أنه جعلت صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة يتمون الصف الأول ثم الذي يليه، ثم تتراص الصفوف وتستوي تماما كما يفعل الملائكة. والملائكة أيضا صافات أنفسها يوم القيامة، حينما تأتي الملائكة مع الله: وجاء ربك والملائكة والملك والملك وجاء ربك صفا صفا امتى؟ هناك في اخر سورة ايه؟ والفجر. كلا يقول كده: كلا اذا دكت الارض دكا دكا، كلا اذا دكت الارض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إبو الصفات يعني الملائكة يقفون صفوفا للطاعة والعبادة، والملائكة يأتون مع الله صفا صفا، والملائكة يصفون بابا إبو الصفات يعني الملائكة يقفون صفوفا للطاعة والعبادة، والملائكة يأتون مع الله صفا صفا، والملائكة يصفون الناس أمام عظمة الله يوم القيامة. رأي ثاني: الصافات بمعنى الطير. قصصات معناها ايه؟ والطير ناشرات الاجنحة في السماء ما يمسكهن الا الله. دليلك ايه؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. يعني وهي في حالة نشر الاجنحة وهي في حالة قبضها. قبضها يعني ايه؟ يعني طيها، يعني نشر، يعني تبقى ايه؟ صفات. صفات يعني الملائكة يقفون صفوفا للطاعة والعبادة، والملائكة يأتون مع الله صفا صفا، والملائكة يصفون الناس امام عظمة الله يوم القيامة. رأي ثاني، الصافات بمعنى الطير. يبقى صفات معناها ايه؟ والطير ناشرات الاجنحة في السماء ما يمسكهن الا الله. دليلك ايه؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. يعني وهي في حالة نشر الاجنحة وهي في حالة قبضها. قبضها يعني ايه؟ يعني ضيها، يعني نشر، يعني تبقى ايه؟ صفات كده اهو، ويقبض هكذا صفات ويقبض صفات ويقبض في الحالين، في حال البسط والقبض، حتى لا يظن احد ان الطير وهي ناشرات الاجنحة. قد يظن ظان ان الذي يمسك الطير في هذه الحالة هو الجناح. لا، الله يقول الطير قابضات باسطات في كل من الحالتين ما يمسكهن الا الرحمن. لان حد يشوف يقول لك الطير وهي طيب وهي جايز طير جناح معلش يمسكها ربنا، لكن وهي فرد الجناح بيمسكها الجناح ولا لا؟ ربنا حط الاثنين تحت القدرة وقال ايه؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. يبقى من الاراء ايه؟ الصافات بمعنى الطير الناشرات اجنحتها في سماء الله الذي جعلها مسارات للطير. هذه الطير الصافات يقسم بها الله لما فيها من قدرة للقدير القادر. والصافات صفا، صفا ده بنسميه ايه؟ ها؟ يرسول العرب بيعمل ايه؟ مؤكد، مصدر مؤكد للفعل. والصافات صفا، ضربتك ضربا، يعني مصدر مؤكد للفعل، يعني صفا يؤكد انها صافات. والصافات صفا فالزاجرات زجرا. الزاجرات ايضا ايه؟ الملائكة سميت زاجرات لماذا؟ لأنها تزجر العصاة بأمر الله. ومنه الملك الذي كان معنا في سورة ياسين. كان معنا كم مرة؟ في سورة ياسين كم مرة؟ مرتين. مرة فين ومرة فين؟ مرة متى ومرة متى؟ مرة حين الانتقام من اهل القرية لانهم كذبوا الرسل وقتلوا الداعية. فكانت زجرة في صورة صيحة تأخذهم فهم خالدون. والمرة الثانية لا ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فالزاجرات اي الملائكة يزجرون العصاة بامر الله. واقدم صيحة عرفها الانسان هي صيحة ارسلها الله على قوم صالح. قلت الريح قوم مين؟ كذبت ثمود بالنذر. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه. ما العاوزين ايه؟ جيش. الحكمة في توحيد الدعوة. الحكمة في توحيد الداعية. توحيد فكر الدعوة. يعني ليه صحيح كان الرسول واحد بيجي؟ عشان ايه؟ عدم اختلاف الفكر. كذلك الدعاء. ودي بنسبة عشان اقول ان من اخطر الاشياء التي تعرض لها المسلمون وخصوصا في هذا الوقت الراهن كثرة الايه؟ كثرة الدعاء. المؤهلين وغير المؤهلين. وكثرة المساجد خصوصا في خطبة الجمعة. لأن كلما كثر الدعاء كثرت الأفكار. وكلما كثرت الأفكار تشتت المدعوون. ولذلك كان المسجد الجامع والداعية الواحد دايما تجد كده كل عصر داعية أو اثنين في كل بلد. إنما يعني كثرة الدعوة كثرة غير المؤهلين بالذات. قصة غير المؤهلين بالذات فيها خطورة كبيرة جدا على الدعوة الإسلامية. لذلك لما نبص نلاقي في العصور السابقة نجد يعني في عصر الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه كان هناك من يساووه في الإيه؟ في العلم. ولكن نجد إنه برز هو لأنه وهبه الله القدرة على الدعوة. وهكذا. ودي قدوتنا فيها مين؟ الرسل. الرسل. ومن ذلك اوضح صورة نجدها واضحة فين؟ في الصلاة. الصلاة لها كم امام؟ امام واحد. اذا ما اصيب استخلف فرد امام واحد. يعني الوحدة في الدعوة من اهم ما يتطلبه الاسلام وتطلبه دعوة الاسلام. الامام في الصلاة واحد. خطيب الجمعة واحد. لان الرسول كان واحدا ومرسل الرسل وخالق الكون هو الاله الواحد. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر. القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر. سيعلمون غدا من الكذاب الاشر. انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. فالزاجرات زجرا. ورأي اخر في الزاجرات. قيل ان الزاجرات هم الدعاة الصالحون والعلماء العاملون يزجرون الطغاة والعصاة من الحكام الظالمين والفجرة الطاغين فيبينون لهم ان ذلك يغضب الله تبارك وتعالى. يبقى اما الزجرة الملائكة تزجر العصاة وقيل هم العلماء العاملون يزجرون الطغاة عن المعاصي ويبينون ان في ارتكابها من الخطر ما يعاقب عليه الله بالبلاء العام الذي لا يصيب الظالمين وحدهم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. ايه معنى الايه دي؟ نعم. الذين يتلون ذكر الله اما وحيه واما قرانه واما هذا وذاك، هذا قسم، وكل ما اقسم الله به في هذه السوره يدل على شرفه، لان القسم يدل على شرف المقسم به وفضله. وهل ليس للملائكة فضل؟ لهم فضل. يكفي انهم ماذا؟ يكفي انهم عباد مكرمون لا يسبقون الله بالقول وهم بامره يعملون، ويكفي انهم لا يعصونه ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويكفي انهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ويكفي ان لهم من الفضل على المؤمنين ما قد يدخلهم في رضا الله حينما نسمع الملائكة وهم يستغفرون الله للمؤمنين. يعني الملائكة لهم فضل في العبادة ولهم فضل على المؤمنين ايضا، يعني لهم فضل على المؤمنين من البشر بنص قول الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. اسمع اسمع، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. مش ده فضل عليه اول؟ شوف لما الملك يستغفر لك عند ربنا، والملك هو الملك حامل العرش، يعني اللي قريب قوي من ربنا المقربون، لان في ملائكة مقربون ولا الملائكة المقربون، في ملائكة فضل، الملائكة تتفاوت في الدرجات. فمين اللي بيستغفر المؤمنين؟ اقرب ملائكة من الله وهم حملة عرش. يقولوا ايه؟ يقولوا ايه؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قبل ما يستغفر لك يثبت العظمة لله ويثبت صفات الله له وانه رحيم عظيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. طب والإنسان عاوز ايه؟ مغفرة والوقاية من النار، في حاجة أحسن من كده؟ تاخد أحسن من كده؟ يقول ايه؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. بعدين لما يغفر الذنوب ويقي المؤمنين الجحيم يروحوا فين؟ عاوزين يروحوا فين يا ملائكه؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. مش هم لوحدهم بس، لا، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة النص طلاعه عودوها القباحه. البر لا يبلى والذنب لا ينشى والدياد لا يموت. الدياد لا يموت. ابن آدم ابن آدم ابن آدم اسمع اسمع واقي الهداب وهداك الله. اسمع ما يقول لك ربك وأنت في القبر وحدك. لقد ذهب وتركوك وفي التراب دفنوك. ولو دخلوا معك ما دفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الله الحي الذي لا أموت. اعمل ما شئت كما تدين تداب. يا رسول الله نشهد بالله انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته. فانت القائل كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد المصلحين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله المتبعين لهديه وسلم تسليما. أما بعد، بهذه الأقسام بهذا الذي أقسمت به أنا الله الملائكة الصافات الملائكة الزاجرات الملائكة الذين يتلون ذكر الله. ولقد صدقت يا رسول الله محمدا صلى الله عليك وسلم وانت تصف لنا مشاهداتك ليلة عرج بك الى ما فوق سدرة المنتهى وفي السماء السابعة على وجه التحديد. وفيها قابلت اباك خليل الله ابراهيم الامة وجدته مسندا ظهره الى البيت المعمور يعلم صبيان المسلمين القرآن. هذا القرآن المفترى عليه بين اهله من المسلمين الذين رفضوه وتمردوا عليه ومن غير المسلمين الذين اهانوه على مرأى ومسمع من المسلمين شعوبا وحكومات. واقرب شيء اعنيه من هذه الاساءة البالغة ما نقلته الينا الجرائد في هذا المعرض المشؤوم في ايطاليا وفي مدينة تورينو حيث قام احد الكافرين من المشخصين المسالين الايطاليين بإهانة المصحف بأن قام برسم صور فاضحة على 380 صفحة من صفحات المصحف. صور فاضحة يرسمها هذا الكافر ويعرضها في معرض بإيطاليا، في معرض عام. ولما سئل قال إن الرسم على الخط العربي يعطي منظرا جميلا وله من المتعة الفنية ما ليس لغيره. يسألك أيها الخنزير، ولما المصحف بالذات اخترته من الخط العربي؟ عندك الكتب العربية كثيرة من كتب الكافرين عن أمثالك، لماذا اخترت المصحف بالذات من اللغة من الخط العربي؟ عندك كتب العرب الكفرة، عندك الكتب الكافرة التي تدعو إلى الرذيلة، لماذا اخترت هذا؟ هي صدفة؟ لا، إنها نية مبيتة وخطة مدبرة. ولما قام بعض الشباب المسلم في إيطاليا بعد أن وجدوا آذان السفراء للعالم الإسلامي قد سمت وعيونهم قد عميت وقلوبهم قد تحترت، فلم يتحرك مسؤول واحد من الممثلين للعالم الإسلامي في إيطاليا، قام هؤلاء الشباب الذين لا حول لهم ولا قوة من المسؤولين، قاموا للاحتجاج فحطبوا ضعفا من لوحات المعرض. قامت الشرطة الإيطالية باعتقالها وقدموا إلى القضاء، فلم ينصفهم القضاء لأن القانون الإيطالي ليس فيه احترام للمقدسات. ولم يتحرك مسلم من المسؤولين، والمصحف أهين. لماذا المصحف بالذات؟ هناك أناجيل مكتوبة بالعربية، هناك كتب العهد القديم والجديد مكتوبة بالعربية، هناك كتب تدعو إلى الزنا من الكتب العربية، لماذا اخترت المصحف بالذات؟ ولماذا لم يتحرك المسلمون بالذات؟ هذه أسئلة أجوبتها معروفة، إنها مؤامرة على كتاب الله، ولكن هذه الآية وأمثالها تصم آذانكم وتلقمكم الحذر، لأن قائلها هو رب القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلبان، صلبان وصور في هذا المصحف المطبوع في الجزائر. لماذا اخترت المصحف في الجزائر بالذات؟ لماذا؟ لعلاقة قوية بين جبين الجزائر وإحدى دول الصليب الكبرى. كل هذا أمر معروف، ولكن يا ويل الخائنين أمام الله، يا ويل الذين يعرضون كلامه وكتابه لاستهزاء الكافرين. ألم يستحق الذين يتلون ذكر الله سواء كانوا من الملائكة أو من البشر، ألم يستحقوا لفضلهم حيث يتلون ذكر الله أن يقسم الله بهم في كتابه لشرفهم ولفضلهم، لأنهم يتلون كتاب الله ويكون مقسما فالتاليات ذكره، وبعد ذلك يأتي القرع المدوي في القلوب قبل الآذان: إن إلهكم لواحد. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرى، إن إلهكم يا واحد. واحد في ذاته واحد في صفاته ليس كمثله شيء. كل الاصنام ساقطة، كل المباتن غير الاسلام ساقطة، ويبقى مبدأ واحد وهو دين الاسلام الذي ارتضاه لنا الاله الواحد. من هو هذا الاله الواحد؟ رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. رب السماوات السبع التي قال الله لها هي والارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ماذا يريدون منا بعد ان بعدنا عن كتاب الله فضعفنا؟ اسرائيل تسوق العرب في فلسطين بالعصا كالبهائم. قلت لكم في الاسبوع الماضي الرصاص اهون من العصا، لان مين اللي بيضرب بالعصا؟ البهائم والعبيد. العبد يضربه بالعصا. وموسى ليه؟ هي عصاي اتوكا عليها واهز بها على ملك. فاليهود يهشون بل يضربون ضربا في اماكن معينه. احد التقريرات التي سمعتها اليوم بالذات من خبراء اجانب يقولون ان اليهود يتعمدون ضرب العرب ضربا هو اصعب من ضرب الرصاص. ضرب فني بقى بخبراء بخبره. يسوقون العرب في اي مكان، في القدس في جوف المقدسات الاسلاميه. وامريكا صاحبه البيت الاسود. الاسبوع الماضي كان استخدام حق الفيتو، وفي هذا الاسبوع اليوم بالذات هتقروا في الجرايد النهارده، وقعت او اصدرت وزارة العدل الامريكية قرارا بموجبه يطردون منظمة التحرير الفلسطينية من الامم المتحدة. يعني الجمعة اللي فاتت كان فيتو عشان يقولها لا يا اسرائيل اشتغل زي ما انت عاوزه. لا تعامل الاسرى، لا تعامل المحتلين بمقتضى معاهدة جنيف، لا اضربيهم وعذبيهم. وفي هذا الاسبوع يطردون من الامم المتحدة رغم ان الامم المتحدة هي ملك لجميع الدول كما يقولون. والمسلمون هلكة ضعفة عرجة لا يحترمون ولا يسمع لهم رأي لانهم استعزوا بغير الله فأذلهم الله. إن إلهكم لواحد. من هو الإله الواحد؟ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، مزيد من التعرف على الله في خلقه، مزيد من التعرف على قدرة الله في آياته. موعدنا وإياكم إن كان لنا أجل في اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد أولادنا وبارك زوجاتنا.